طبعا أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق الآيات الخمس الأول من سورة العلق، يعني لو سألك سائل فقال لك ما أول ما نزل من القرآن، الجواب إيه؟ الآيات الخمس الأول من سورة العلق، ده على وجه الإطلاق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس أول ما نزل من القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى لو قال قائل أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، كلامه صح؟ إيه؟ غلط. أمال إيه أول ما نزل من القرآن؟ الآيات الخمس الأول من سورة العلق، من سورة العلق. ثم فتر الوحي، ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. لذلك يقول العلماء: نبئ النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإقرأ، وأرسل به بالمدثر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإيه؟ بإقرأ. النبوة كانت بإيه؟ بإقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نبئ بإقرأ، والرسالة كانت بإيه؟ بآيات المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى نبئ بإيه وأرسل بإيه؟ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات كما قلنا أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن على وجه الإطلاق. نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث كما رأى عليه الصلاة والسلام، يعني تقع هذه الرؤيا كما رأى صلى الله عليه وسلم، تتحقق هذه الرؤيا. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتحنث فيه، يعني يتعبد فيه، فالتحنث معناه التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله عليه الصلاة والسلام ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كان أميا، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام الحديث. وهذا القدر من السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو المذكور في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أول ما نزلت، أول ما نزلت، ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل، كما سيأتي معنا في تفسير هذه السورة أن الآيات الخمس الأول تتحدث عن أول ما نزل على إيه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثت بقية السورة عن قصة إيه؟ أبي جهل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضم ذلك إلى أول السورة لأن تأليف السور جرى بأمر من الله، ألا ترى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل، ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمن طويل كما ذكر ذلك العلماء. سائل يسأل كيف الحديث عن أول ما نزل ثم ضم بعد ذلك الحديث عن قصة أبي جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعه عن الصلاة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الذي قام بضم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا من عند نفسه بل بأمر من الله تعالى. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيقول الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه ويتعبد بعيدا عن المجتمع الجاهلي، فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة، فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث أي يتعبد لله بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث لله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار، أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال ما أنا بقارئ. وقلنا معنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قول ما أنا بقارئ يعني عصيانه لأمر جبريل، عصيانه لأمر الملك، كلا، بل إيه؟ أنا لا أحسن القراءة، لست من ذوي القراءة، ليس من ذوي القراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أميا كما قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ده بنص القرآن. بعض الناس يحاول في هذه الأيام أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلماً لم يكن أمياً. طبعاً هذا خلل. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأمية، وهذا لا يقدح في مكانته عليه الصلاة والسلام، بل هذا يرفع من شأنه. كيف كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ويقول هذا الكلام؟ كيف لا يعرف القراءة ويتكلم بهذه الكلمات ويتحدى فحول العرب وأرباب الفصاحة والبلاغة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ويقول تعالى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ده أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام ما كنت تتلو، ما كنتش بتعرف تقرأ أي كتاب قبل القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. كيف يقال عنك أنك تعلمت من فلان أو فلان أو من الكتاب الفلاني؟ أنت ما كنت تقرأ ولا تكتب إذا لارتاب المبطلون. فهذا نص يرد على هؤلاء الذين يشككون في أمية النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآيات خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة رضي الله عنها. طبعا حديث الوحي وابتداؤه موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه في شروحات البخاري كفتح الباري وغيره، فالحديث بطوله عند البخاري. يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحا باسم ربك. باسم ربك أي متلبسا بذلك أو مستعينا بذلك، اقرأ مستعينا باسم الله، هذا هو المعنى. اقرأ باسم ربك أي اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، وأيضا كلها إعانة يستعين بها الإنسان، يستعين بها على وضوءه، يستعين بها على أكله، يستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك دون أن يقول بسم الله. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام ربوبية، مقام تصرف، مقام تدبير، تدبير للأمور وابتداء للرسالة. فأفضل شيء يناسب المقام اقرأ باسم ربك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة وكذلك ربوبية خاصة. قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق أي خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من الذي خلق كل شيء؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لله جل وعلا. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، نعم، حذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به، لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها خلق الإنسان من إيه؟ من علق. خص الله خلق الإنسان لماذا؟ تكريما للإنسان وتشريفا له، لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص الله في الآية على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من إيه؟ من علق، جمع أو اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع شجرة، لأن الإنسان طبعا العلق عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا هو المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ الإنسان من الدم لإيه؟ لهلك. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من علق في هذه الآية، ولكنه يتطور، وبيّن في آيات أخرى أنه خلق من إيه؟ من تراب، وفي آيات أخرى أنه خلق من طين، وفي آيات أخرى أنه خلق من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى أنه خلق من ماء دافق، وفي آيات أخرى من ماء مهين، وفي هذه الآية من علق. هل في تناقض بين هذه الآيات؟ الجواب كلا، ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام الله تناقض أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التناقض أبدا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان خلق من إيه؟ من تراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت المدة فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار، هذا معنى إيه؟ صلصال كالإيه؟ كالفخار. ثم خلقه جل وعز لحما وعظما وعصبا إلى آخره. هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم، بمن؟ بآدم عليه السلام. والخلق الآخر من بنيه أول منشأهم من إيه؟ من نطفة. يبقى في بداية الخلق من وجه كخلق آدم، في بدء الخلق من وجه آخر كخلقنا نحن، بدايتنا إيه؟ نطفة، أول منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الدافق. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والثخونة وتتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة. المضغة دي إيه؟ قطعة لحم، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل، والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، أما الجسد فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدمياً يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا أن تصلي عليه ولا يبعث، لأنه ليس آدمياً. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، لأنه صار إنساناً، ويسمى أيضاً تسميه ويسمى أيضاً لأنه نفخ فيه الروح، لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه. لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ 7 أيام بعد خروجه. فعلى كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشراً، ثم يأذن الله له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أبين أن للإنسان 4 دور. للإنسان كم دار؟ 4. الدار الأولى في بطن أمه، والدار الثانية في الدنيا، والدار الثالثة في البرزخ، والدار الرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أم تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، والتي بعدها اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قرنت بما يتعلق بالشرع. فالأولى بما يتعلق بالإيه؟ بالربوبية، والثانية بما يتعلق بالإيه؟ بالشرع. فالأولى بما يتعلق بالقدر بالربوبية، والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ إن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، والسنة تكتب وتحفظ، وكلام العلماء يكتب ويحفظ. فلهذا أعادها الله مرة ثانية، قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم. ما معنى الأكرم؟ قال بعض العلماء: إن الأكرم هو الذي يعطي بدون مقابل ولا انتظار مقابل، يعطي بدون مقابل ولا ينتظر مقابلا. قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. امتن الله على الخلق بتعليمهم بالقلم. هنا سؤال: فلماذا لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب؟ بما أن الله امتن على الخلق بتعليمهم القلم، فلماذا لم يتعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب؟ الجواب: ذلك حتى تكون بعثته أكمل في الإعجاز. فهو نبي أمي ومع ذلك يتلو عليهم هذا الكتاب العزيز مما علمه الله وجمعه له في صدره، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أيضا لدفع الشبه والشكوك التي قد تتسرب إليهم، فقد يقولون: إذا لم يكن أميا لعله نقل هذا عن غيره، أو أرسله له غيره في رسالة، فقال الله تعالى قاطعا هذه الشكوك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا لم يغفل عن حث أمته على تعليم الكتابة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة، وقال: اكتبوا لأبي شاه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الكتابة وعلى القراءة وعلى التعليم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب ذكر بعض العلماء أن الأقلام ثلاثة وزاد بعضهم رابعا، ما هذه الأقلام التي ذكرها العلماء؟ الأول القلم الذي خلقه الله أول ما خلق فقال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. ده القلم الايه؟ الأول. الثاني القلم الذي مع الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إذا صح أنهم يكتبون بأقلام. الثالث القلم الذي بأيدي العباد يكتبون به، القلم الذي معنا الآن نكتب به. من العلماء من ذكر أيضا القلم الذي تكتب به مقادير العباد وهم في بطون أمهاتهم، وهو القلم الذي في يد الملك الموكل بالرحم. وزاد بعضهم قلما رابعا وقال: القلم الذي تكتب به مقادير العباد وهم في بطون أمهاتهم، وهو القلم الذي في يد الملك الموكل بالرحم. والله تعالى أعلى وأعلم. ذكر بعض العلماء أن هذه أقلام أربعة. يقول الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالإيه؟ بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال تعالى بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا في القرآن ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في الآية الكريمة: كلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه. كلا يعني حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان، نسأل الله العافية. هذا من باب الأمانة في الغالب. وإلا فهناك من أهل الصلاح قوم أغناهم الله وازدادوا تواضعا له سبحانه، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. من يمن الله تعالى عليه يغنيه عن العباد ويزداد تواضعا لا كبرا، وهذا يحدث نادرا من الخلق. فالغالب أن الإنسان إذا رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان. نادرا أن تجد إنسانا، وطبعا هذا الإنسان سيكون من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، أن يغنيه الله ويزداد تواضعا له. زي مين مثلا؟ كسليمان عليه السلام، قد قال لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، مش من فضل أنا، ده هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هؤلاء هم أهل الفضل. وقال لما أفهمه الله لغة النمل قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال سبحانه وتعالى أيضا في شأن بعض أهل الصلاح: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكان من الثلاثة الذين ابتلاهم الله بالمال بعد الفقر رجل أعمى شاكرا لأنعم الله عليه معترفا بفضل الله عليه. يبقى الأصل في الإنسان أنه إذا اغتنى تكبر، ولكن هناك من أهل الصلاح ومن أهل الفضل من أغناهم الله فازدادوا لله تواضعا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان، والآيات في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، قارون الذي خرج على قومه في كامل الزينة، الذي قال الله تعالى عنه آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، المفاتيح بتاعته، الناس الأشداء من الصعب عليهم أن يحملوا هذه المفاتيح، مفاتيح هذه الكنوز، طغى وتكبر. فدائما الإنسان حينما حس أنه قد استغنى عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان، قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ها هو فرعون لما أغناه الله وملكه مصر قال إيه؟ يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. وقارون لما أنعم الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف الكبر. والأبرص والأقرع لما آتاهما الله مالا جحدا نعم الله عليهما. هذه طبيعة الإنسان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان هنا ليس شخصا معينا بل جنس الإنسان، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى، والطغيان مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحملها الإنسان أي الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال تعالى مهددا هذا الطاغية، قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع، يعني مهما طغيت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله. قال تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا ولا من ثواب الله وعدله. قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد ويشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء من الأمور الشرعية، التحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وفي الأمور الكونية المرجع أيضا فيها إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فإيه فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل الأمور ترجع إلى الله سبحانه، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. إذن إن إلى ربك الرجعى يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنيا عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله في كل الأمور. ثم قال الله تعالى بعدها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآية تحمل معنى التعجب، التعجب من من؟ من هذا الظالم المكذب المعرض الذي ينهى العبد عن صلاته، مع العلم بأن هذا العبد الذي يصلي رجل مهتدي آمر بالتقوى، وهو من؟ رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فالمعنى اعجبوا من أمر هذا المفسد، وهو من؟ أبو جهل. اعجبوا من أمر هذا المفسد المكذب المتولي المعرض الذي ينهى المصلين عن صلاتهم. يبقى من هو الذي ينهى العبد إذا صلى؟ ومن هو العبد؟ الناهي هو أبو جهل. والآية تعم كل ناهي، والمنهي هو من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والآية تعم كل منهي. لقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة، لو فعل لأخذته الملائكة. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأه منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. الله أكبر الله أكبر. إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الله جل وعلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ثم قال تعالى بعدها ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم هذا المجرم الأثيم الذي ينهى العبد المهتدي الآمر بالتقوى والخوف من الله المحافظ على الصلاة أن الله يراه فينزجر عن نهيه لهذا العبد عن الصلاة وينكف عن أذاه ألم يعلم بأن الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالسر والعلن في علمه سواء والظاهر والباطن في علمه سواء ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى يعني أنه سيجازيه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بعدها أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني أرأيت عبدا مستقيما على استقامة وسداد وهدى من الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بتقوى الله ويأتيه آخر فينهاه عن الصلاة وينهاه عن الاستقامة والسداد وهذا العبد المهتدي إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذي نهاه هو من؟ أبو جهل عليه من الله ما يستحق. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يطلع عليه ويراه وسيجازيه سبحانه وتعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني أخبرني أيها المخاطب إن كان هذا الساجد محمد عليه الصلاة والسلام على الهدى فكيف تنهاه عنه كيف تنهاه عن الهدى أو أمر بالتقوى. قال بعض المفسرين أو بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أنها على بابها للتنويع يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة أو أمر غيره بالتقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح لنفسه مصلح لغيره بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ألم يعلم بأن الله يرى يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية فهو يرى كل شيء مهما خفي ودق يعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل يعلم الآمر والناهي يعلم المصلي والساجد يعلم من طغى ومن خضع لله سبحانه وتعالى وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد تهديد الذي ينهى عبدا إذا صلى وقلنا إذا كان المخاطب هنا وهذا التهديد لأبي جهل فهو أيضا تهديد له ولكل من صد الناس عن الصلاة ولكل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فالآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة أصولية أي إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لعموم الأمة فالعبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فإن كان النهي هنا والتهديد هنا لأبي جهل فهو تهديد له ولأمثاله ولمن على شاكلته في كل زمان ومكان. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى بيان أن الله تعالى يعلم بحاله وبحال من ينهاه، وسيجازي كلًا منهما بما يستحق. هذا تهديد لهذا الرجل الذي كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله يراه ويعلم بما فعل، وهو سبحانه محيط بعلمه فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة، يقول تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ثم قال تعالى بعدها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وهل الناصية تكذب؟ وهل الناصية تخطئ؟ الجواب: المراد صاحب الناصية، صاحبها، والناصية مقدمة الإيه؟ الرأس. هذه هي الناصية، الناصية هي مقدمة الرأس، فالناصية لا تكذب ولا تخطئ، ولكن المراد إيه؟ صاحبها. قال تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هنا بمعنى إيه؟ حقا، كما في كلا التي سبقت معنا حقا. ويحتمل أن تكون للردع، يحتمل أن تكون رادعة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لنسفعا بالناصية، قال العلماء يعني لنأخذن بشدة. لنسفعا بالناصية، قلنا الناصية هي مقدمة الرأس، فيؤخذ بالنواصي والإيه؟ والأقدام. وقيل يؤخذ بناصيته وتطوى مع قدمه ثم يلقى به في النار، نسأل الله العافية. لنسفعا بالناصية يعني لنعلمن ناصيته بعلامة، لنعلمن مقدمة رأسه بإيه؟ بعلامة مميزة يعرف بها. لنسفعا بالناصية، قال العلماء الناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعده النبي عليه الصلاة والسلام لما منعه عن الصلاة. لنسفعا بالناصية يعني لنسفعن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الحياة الدنيا أو في الآخرة؟ قال بعض العلماء: يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أنه يؤخذ بالناصية في الدنيا، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون أخذه بالناصية في يوم القيامة فيقذف في النار، كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هناك علامة مميزة تميز هؤلاء في عرصات القيامة، يعرف المجرمون بسيماهم، والسما هي العلامة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وإذا كانت الآية صالحة للمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، وهذه قاعدة أصولية في التفسير ذكرناها قبل ذلك، إذا كانت الآية تحتمل المعنيين نأخذ بهما، يعني إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، نأخذ بالإيه؟ بالقولين أو بالمعنيين. طب إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ لا بد من الترجيح، كقوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء معناه الإيه؟ الحيض. وقال بعض المفسرين الطهر. طب كيف نوفق بين الحيض والطهر؟ بينهما إيه؟ تضاد. يبقى لابد من أن ترجح هنا، والترجيح هنا أن القرء إيه؟ الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام إيه؟ حيضك. فلا بد من الترجيح. طب إذا كان اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين، يبقى إيه؟ نأخذ بهما جميعا. فهنا تحتمل المعنيين، يؤخذ بالناصية في الدنيا، نعم، ويؤخذ بها أيضا بناصيته في يوم القيامة، نعم. لا حرج أن نأخذ بالمعنيين لاحتمالهما، والله أعلم. قال الله جل وعلا: ناصية كاذبة خاطئة. المراد إيه؟ الناصية ولا صاحب الناصية؟ صاحب الناصية كما اتفقنا. طب هل صح لهذه الآية سبب نزول؟ يقول الله تعالى بعدها: ناصية كاذبة خاطئة. طبعا ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قول الله تعالى: كاذبة إيه؟ خاطئة، أي أنها موصوفة بالكذب. ولا شك أن من أكبر ما يكون كذباً ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، هذا أبشع الكذب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأبشع الكذب أن إيه؟ أن تنسب لله الولد، أو أن تدعي أن هناك آلهة أخرى مع الله، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل. خاطئة، أي مرتكبة للخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور، كما قال الله تعالى: لا يأكله إلا الإيه؟ الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد ولا عن غير عمد؟ عن عمد. أحسن، عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه؟ أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وهذا بالضبط كالقاسط والمقسط. القاسط هو الجائر، والمقسط هو الإيه؟ العادل، كما قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وأما القاسطون وهم إيه؟ الجائرون. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فمعنى خاطئة هنا أي مرتكبة للإثم عمدا أم عن غير عمد؟ عمدا. قال تعالى بعدها: فليدع نادية سندع الزبانية. اللام هنا للتحدي. فليدع نادية، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع نادية. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض، كالنوادي التي نراها الآن في زماننا وأيامنا. وكان أبو جهل عظيم قريش، كان معظما في قريش، وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونهم. ف هنا يقول الله تعالى: إن كان صادقا فليدع نادية، يدع الجماعة بتوعه، ماشي. وهذا لا شك أنه إيه؟ تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الإيه؟ معنى الإيه؟ التحدي. فليدع نادية سندع الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية. الزبانية اللي هم إيه؟ ملائكة النار. قد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع، شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم، بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعجزون عن ذلك، فوصفهم بوصفين: أنهم في تمام الانقياد لله لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلاً الذي لا يصلي الفرد قائماً قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله. لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، بل عندهم قوة وقدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع والانقياد. هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلهم أبداً، ولهذا قال: سندعو الزبانية. طبعاً هذه الآية لها سبب نزول. قد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهره، فقال: يا محمد، أي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديا أخذته زبانية العذاب من ساعته. قال الله جل وعلا: سندعو الزبانية، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. طبعا إن قال قائل: أين الواو في قوله سندعو؟ العين عليها ضمة، طب فين الواو؟ حذفت لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر، وإن كان غير صحيح حذفا. يعني إذا التقى ساكنان، إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان، وكان الأول حرفا صحيحا فكسر، أما إذا كان الأول حرف لين، يعني حرف من حروف العلة، فإنه يحذف، كما في قوله تعالى: سندعو الزبانية. قال تعالى بعدها: كلا. طبعا كلا ما قيل في التي قبلها، قلنا كلا يعني إيه؟ للردع والزجر. وقيل كلا بمعنى إيه؟ حقا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الخطاب في قوله لا تطعه، لا تطع من؟ أبو جهل، أحسنت، أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد لله، بل اسجد لله ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل، فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا تهتم بهذا الرجل واسجد لله. والمراد بالسجود هنا معناه الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنها. قال الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هل هناك تعلق بين قوله تعالى واسجد وقوله تعالى واقترب؟ الجواب نعم، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هناك تعلقا بينهما، فالسجود يقرب من الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. ويحتمل أيضا أن يقال واسجد، أي صلي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع الطاعات، واقترب أي اقترب من الله، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. طب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة، في سورة العلق؟ الجواب نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة، كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى سجد فيها النبي أم لا؟ سجد فيها عليه الصلاة والسلام. هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو سورة اقرأ، سورة عظيمة جليلة، ابتدأها الله تعالى بما من به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الفوائد التي نخرج بها من هذه السورة، والتي منها أولا أهمية القراءة في حياة المسلم. أول شيء نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا نستفيد من هذه السورة أنه ينبغي علينا أن نقرأ على الأقل صفحتين في كل يوم من أي كتاب من كتب العلم الشرعي. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. من الله عليك بالعلم والعلماء، ومن الله عليك بالقراءة، من الله عليك بالنظر، ستسأل عن هذه النعم أمام الله عز وجل. اقرأ في كتاب الله، اجعل لك وردا من القرآن، واجعل لك أيضا وردا من السنة من كتب العلم الشرعي، أن تتعلم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولو صفحتين في كل يوم، كتاب فقه مثلا، كتاب تفسير، كتاب حديث، تتعلم عن الله ورسوله. نستفيد من هذه السورة أن نقرأ صفحتين أو ثلاثة من كتاب علم شرعي. علم الإنسان ما لم يعلم. أيضا نستفيد ثالثا أن ندعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. علم الإنسان ما لم يعلم، ادعو الله أن يعلمك ما ينفعك وأن يزيدك علما، وقل رب زدني علما. سل ربك، رسول الله يسأل ربه زيادة العلم، وأنت ما سألت ربك يوما أن يفتح عليك بالعلم وأن يزيدك من فضله ومن علمه ومن خزائنه الملأ سبحانه وتعالى. أيضا قل: اللهم خذ بناصيتي إليك، اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. سل ربك أن يأخذ بناصيتك إلى الحق، إلى البر، إلى التقوى. قل: يا رب خذ بناصيتي إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصيتنا إليه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك،